يتحدث إلينا في هذا المسمع فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله فيقول: بل كم هو جميل أن ينفع الجار جاره فيما وهبه الله من مواهب وهيأ له من تخصصات، فالغني يواسي والطبيب يعالج والمعلم يعلم، يقال مثل هذا في المهندس والنجار والحداد وسائر أرباب الحرف والمهن والصنائع، جيران متحابون يعين بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا. ومن أنواع الإحسان تعليمه وإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بأدب وحكمة، كما ينبغي أن يتلطف لولده في كلماته ويرشده إلى ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. وفي حديث جامع حسن الإسناد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنيته، وإن أصابته مصيبة ساءك وعزيته، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فأهدي له منها، وإلا فأدخلها سرا ولا يخرج ولدك بشيء منه يغيظ به ولده. وفي حديث متفق عليه: ومن كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرض عليه. ويبدأ في إحسانه ومعروفه بالأقرب فالأقرب، لأن الأقرب يرى ما يدخل من بيته من بيت جاره وما يخرج. فعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال أهل العلم: والمراد إذا لم يكن عندك ما تهديه إليهما جميعا فتهدي الأقرب، أما إذا أمكن الإهداء لهما جميعا فهو أولى وأفضل. وقيل إن رجلا باع بيته بسعر زهيد فأخذ الناس يلومونه فقال شعرا: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. لو علم المسلم ما أعده الله لمن آذى جاره لحذر أشد الحذر من وقوع الأذى على جاره بأي صورة كانت. فما العمل لو كان لي جارا يؤذيني؟ يحدثنا في هذا المسمع الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله حول هذا الأمر فيقول: أمرنا بالصبر على أذية جيراننا، وإذا أذانا الجار لا ينبغي أن نقابل أذيته بالأذية، فإن الأذية لا يعاقب بها. وهذه قاعدة يا إخوة انتبهوا لها: ما كان من أمر الله الله هو الذي طلبه منا لا يعاقب بضده. يعني كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من كفرك لا يجوز أن تعاقبه بتكفيره. أهل السنة والجماعة من اعتدى عليهم فكفرهم لا يكفرونه إلا إذا أتى بمكفر. من شتمك وسبك في دينك فإنك لا تعاقبه بمثل هذا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: كمن زنى بعرض مسلم لا يجوز للمسلم أن يزني بعرضه. فإذا آذاك جارك فإنه لا يجوز أن تعاقبه بالأذية. إذا وضع القمامة عند باب بيتك ما يجوز أن تقول للأولاد: اليوم ضعوا القمامة عند باب فلان. إذا أوقف السيارة وضيق عليك الطريق ما يجوز أن توقف السيارة وتضيق عليه الطريق وتقول دقة بدقة، بل الواجب علينا أن نصبر على